بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب كيف كان صلاة النبي وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في قيام الليل أو صلاة الليل والوتر وما ذلك. يقول رحمه الله: بابه كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالليل كيف كان وتره، كيف كان صلاته، وكم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان يصلي في الليل. أولا كيف كانت صلاته ذلك، وكم وقته، متى وقته ومتى صلاته. يقول رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف كانت صلاة الليل يا رسول الله؟ قال: مثنى مثنى، يعني صلي ثنتين ثنتين ثنتين، فإلى قرب الفجر إن كانت في آخر الليل يصلي ركعة صلاة، وإن كانت في أول الليل فكذلك تصلي ركعة. إذا انتهيت من التهجد مثنى مثنى، فيمكن أن تزيد ولا تنقص، مثنى مثنى، إلا إذا نويت زيادة. إذا نويت قبل التكبير بزيادة كما سيأتي، خمس تسع سبع أنت حر. إذا نويت قبل التكبير لك أن تصلي خمس وتر، كلها تصير وتر، لك أن تصلي سبع، لك أن تصلي تسع كما سيأتي. نعم. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، لأنه إذا طلع الفجر الواحدة هذه خلاص لغت عليك، ما عاد تعيدها بالنهار. صلي مثنى مثنى بالنهار، لكن بالوتر ما تعيده، لأن المغرب وتر النهار ولا يمكن تشفع الوتر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمران بن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. نقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثني أبو جمرة نصر بن عمران قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 13، يعني أضاف إليها سنة الفجر، ولا في 11، يتفق كلام ابن عباس وكلام عائشة 11 ركعة، لا شك في هذا. وأما ثنتين فهي صلاة الفجر أضافها ابن عباس إلى الوتر. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل نبي حسين أن يحيى بن وثاب المسروق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال: 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. يقول رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي حصين قال عن يحيى بن وثاب عن يحيى بن وثاب قال عن مسروق بن الأجدع أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أحيانا نصلي 7 مثلا، 5 و7 و9، 5 ما يجلس فيها، و7 يجلس في السادسة، و9 يجلس في الثامنة، ويقوم ما يسلم، يجلس ويقرأ التحيات ثم يقوم ويأتي ب7، 7 و9 و5 كما ورد في غيره. نعم. و11 يصلي 11 أحيانا سوى ركعتي الفجر، ركعتي الفجر الحائجة 11 ركعة، هذه 5 منها 5 تسليمات، هذا القيام، قيام الليل ثنتين ثنتين ثنتين وواحد على الوتر. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة من الوتر وركعة الفجر. قول البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة. حنظلة قال حدثنا القاسم بن محمد. القاسم بن محمد عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 13 ركعة. كان يصلي من الليل 13 ركعة منها صلاة ركعتي الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسك من قيام الليل وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية يطاعا قال مواطاة القرآن أشد موافقا لسمعي وبصري وقلبي ليواطئوا ليوافقوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه. باب قيام الليل قيام النبي عليه الصلاة والسلام الليل ونومه كيف يقوم وكيف ينام عليه الصلاة والسلام وكيف حصل لما نزلت سورة المزمل. يقول رحمه الله حدثنا قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يقول وقول الله تعالى يا أيها المزمل بالتشديد لأن عندنا تاء مدغمة يا أيها المتزمل أصلها كذلك المدثر يا أيها المتدثر مدغمة تاء بين الدال فلهذا تشددها يا أيها المزمل لا بد تقراها مشددة لأنها فيها تاء مدغمة كذلك يا أيها المدثر يا تاء مدغمة يا أيها المتدثر. يقول يا أيها المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه أو ورتل القرآن ترتيلا. يعني يا محمد قم الليل إلا قليلا قم الليل كله إلا قليلا نصفه إن شئت أو انقص من النصف قليلا أو زد عليه إن شئت ورتل القرآن ترتيلا. يعني تلاوتك بالليل لازم تكون بمفهوم حاضر القلب حاضر الفهم حاضر المعاني كلها تفهم ما تقول الإنسان تقرأ كتاب الله وتفهم ما تقول من كتاب الله فتستعيد من النار وتسأل الله الجنة إذا وتسأل الله دخول الجنة إذا مررت بجنة وإذا مررت برحمة تسأل الله الرحمة وإذا مررت بعذاب تعوذ بالله من العذاب إلى آخره. فالشاهد قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا القرآن ثقيل لك كغيالة قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل مواطئة الليل النشأ عند الحبشة المواطقة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا المواطئة يعني هي أشد يعني هي أقرب للمواطئة لمواطئة القلب والذهن والفكر في القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني اذكر اسم ربك وتبتل يعني ادعو تبتل خلك مثل البتول تبتل إليه يعني ادعو وكثر الدعاء سواء في السجود أو في الركوع أو أنت قائم وتبتل إليه تبتيلا. نعم. قال وقوله تعالى علم أن لم تحصوا فتاب عليكم. قال وقوله تعالى علم أن لم تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم قال علم أن لم تحصوا فاقرأوا ما تيسر منه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. الوقوف هنا وقوفها في هذه الآية لا تقف إلا بعد أقول أعظم أجراء تقف هنا لأنه ما في وقوف وخيرا ما في وقوف هنا وقوله ان تجدوه عند الله هذا في البقرة. اما في المزمل فلا بد ان تأتي بالآية كلها، هو خيرا واعظم اجرا وتقدم، لان ما في وقوف هناك، هذا الوقوف هو خيرا واعظم اجرا، واستغفر الله ان الله غفور رحيم. الشاهد ان هذه السورة بكاملها نسخت بطاها، طاها ما انزلنا عليك القرآن تشقى الا تذكرة لمن يخشى، ما انزلنا عليك تشقى طول الليل انت تصلي طول الليل انت. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال دثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته. تابعه سليمان ابو خالد الاحمر عن حميد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لا تحب ان ترى النبي عليه الصلاه والسلام الا رايته، لا ترغب او لا تحب ان ترى النبي عليه الصلاه والسلام صائما الا رايته، ولا تحب او ترغب ان تراه مفطرا الا رايته، ولا ترى من تراه مصليا إلا رأيته، ولا ترى تحب أن تراه غير مصلي نائما إلا رأيته. يعني في أي حالة تحب الإنسان وتراه تراه عليها عليه الصلاة والسلام، لأن هذه حالات عليه الصلاة نائم أحيان نائم وأحيان قائم وأحيان صائم وأحيان مفطر وأحيان يصلي وأحيان لا يصلي إلى آخره، فلا ترغب أو تحب أن تراه على حالة إلا رأيتها رأيته عليها. نعم. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر يعني تابعه محمد بن جعفر تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضى إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يقول البخاري رحمه الله باب عقد الشيطان على قافية الإنسان قافية رأسه. القافية هذه الحين مجتمع الرأس تعالى وتقدس، هذه إذا ضربت الإنسان بعصا في هذه مات على طول، ما يمكن يعيش إطلاقا لو بعصا. إذا ضربته مع هذا القافية هذه اللي لو ولد المولود تلقاها ترج موية ترج ترج ترج ولا تزال تثبت وتتجمد حتى يكبر، ولا إذا ولد المولود تجد هذا يرج موية. هذه تسمى قافية الإنسان، هذا المفروض لو يضرب الإنسان تضربه بعصا على هذا بعصا تضربه مات على طول، ولا فيه موضع يموت منه إلا هنا، إلا إذا ضربته مع رأسه بعصا أو بشيء على طول يموت. الشاهد قافية الإنسان هذه. يقول البخاري رحمه الله باب عقد الشيطان على قافية الإنسان. يعقد الشيطان على قافية 3 عقد، يعقد 3 عقد إبليس متى تنحرف. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك سالم مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد. فإذا نام الإنسان عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، شوف متى تنحلات. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام وتوضأ انحلت عقدة، وإذا قام وصلى انحلت الثالثة، وأصبح نشيطا عزيز النفس، نشيط النفس عزيز النفس معافى، وإلا بالعكس. نعم. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أما أن يصبح نشيط وعنده يعني نشاط وقوة، ولا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم. بالله إذا نام وعقد الشيطان على عقده ونام والعقد على رأسه أصبح خبيث النفس كسلان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يلصق رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي قال قال حدثنا عوف الأعرابي. حدثنا عوف الأعرابي قال قال حدثنا أبو رجاء. قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال قال عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حددهم في مصير رؤياه لرآها. يقول رأيت رجلا يسلق رأسه يشد يخفض رأسه بحجر يضرب بحجر نعوذ بالله. رآه النبي في النوم لما أسري به في النومة الثانية لأنه الإسراء في روحه وجسده إنما رآه بالنوم. يقول يسلق رأسه بحجر نعوذ بالله. فقلت ما هذا؟ قيل إنه هذا الذي يرفض القرآن. يرفض القرآن كيف يعني؟ ما يقرأه ينام عنه ولا يقرأ القرآن. لا يقرأ القرآن ويرفضه وهو قارئ يعني يقرأ القرآن. والعذر العامي الأمي اللي ما يقرأ ولا يكتب ما يؤاخذ، لكن يؤاخذ اللي يقرأ القرآن حفظ على صدره أو حفظ شيء منه أو يقرأه يستطيع يقرأه على في المصحف، لكنه يرفضه ما يقرأ نهائيا حتى نسيه. وحتى لو يقرأ في المصحف ربما أنه نسي بعض الكلمات وبعض الآيات. فهذا الذي رفض القرآن يسلغ رأسه يوم القيامة. نعم. وينام عن الصلاة المكتوبة. وينام أيضا عن الصلاة المكتوبة. أولا يرفض القرآن ما يقرأه، وثانيا أنه ينام عن الصلوات المكتوبة الفرائض ينام عنها ولا يصليها. نعم. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال رحمه الله دثنا مسدد ولا دثنا أبو الأحوث قال دثنا منصور النبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان. نام ولم يصلي من الليل بال الشيطان في أذنه. ولو كذلك إذا بال الشيطان فقد لا يقوم حتى للفريضة. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوث أبو الأحوث سلام بن سليم الصغير. أبو الأحوث الصغير سلام بن سليم والكبير سلمان الأشجعي تعرفون هذا. قال حدثنا سلام بن سليم قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل لم يقوم الليل ولا يصلي الليل. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أعوذ بالله حتى أصبح قال الشيطان في أذنه يعني قعد الشيطان يبول بإذنه في الصبح وهو يبول بإذنه وبول الشيطان أنجز خلق الله. نعم. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وأن الدعاء مستجاب لأن الرب تعالى وتقدس ينزل آخر الليل كما في الحديث. الدعاء تدعو تستغفر الإنسان وتدعو ربك بأي شيء تريده فربك نزل خلاص مدام نزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا ويدعو عباده من يدعوني فأسجبه من يستغفر فأغفر له من يسألني فأعطيه هكذا إلى الصبح إلى صلاة الصبح إلى الأذان لا أذن خلاص. فالشاهد ولا يجوز أن نتعرض لهذا الحديث بشيء. لا يجوز أن يتعرض الآدم لهذا الحديث بشيء فتزل قدمه إلى جهنم. لا تتكلم بشيء لأنه بدعة. الكلام في هذا غير أن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزول ليق بجلاله وعظمته بس. لا تتكلم عن شيء عن هذا الحديث بشيء غير أنه ينزل نزولا ليق بجلاله وعظمته. أما التكلف والكلام فيه فإنك تزل إلى جهنم. الإنسان تزل أقدامك إلى جهنم وما سكت عنه الله تعالى وتقدس نسكت لا نتكلم بشيء ولا نتأذى أيضا. لأن العلماء الصحابة وعلماء الإسلام قالوا أن ما تكلم الله به تعالى وتقدس من تنزيهه وتعظيمه وكماله وجماله نتكلم به، وما تكلمه الرسول وأثبته لربه أثبتناه له، وما نفى ربنا عن نفسه نفيناه، وما نفى الرسول عن ربه نفيناه، وما سكت الله عنه نسكت، وما سكت الرسول عنه نسكت. لا تتكلم بشيء ما تكلم به ربك ولا تكلم به رسولك، لا تبحثه فتزل في جهنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال تعالى كانوا قليلا من الليل، وقال تعالى يقول قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، يعني ما ينامون قليل نومهم في الليل قليل. كل صلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال حدثنا مالك، قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر، وأبي عبد الله الأغر قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا آخر الليل، آخر ليلنا اليوم هذا قريبا من الثلاث والنصف، ثلاث ونصف هذا آخر ليلتنا هذه، الليالي هذه اللي احنا فيها قريب 11 ساعة، 11 أو 11 ونصف، فالشاهد أن وحده ونصف ينزل ربك تعالى وتقدس إلى سماء الدنيا، فليتحرى الإنسان النزول إلى مضى الثلثين وبقي الثلث الآخر، نزل الجبار تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا. ثم يقول ينادي عباده النوم من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، كل هذا ينادي عباده هذه الليلة. فمن قام وصلى فبين يديه رب استجاب ربه له، ومن ذكر الله استجاب له، ومن دعاه استجاب له، ومن استغفره إلى حتى يطلع الفجر. نعم. باب من نام أول الليل وهي آخره. وقال سلمان بن الدرداء رضي الله عنهما من فلما كان من آخر الليل قال قم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يقول البخاري رحمه الله باب من نام أول الليل وأحيا ثلثه، هذا هو الأفضل، نام أول الليل وأحيا آخره، هذا هو الأفضل للإنسان، نم مسترع الإنسان أول الليل واستريح وخل عليك طمأنينة حتى تشبع من النوم، ترقد مثلا خمس ساعات ونص، ست ساعات أكثر وأقل، ثم تقوم نشيط وتذكر الله وتحمد ربك الذي أيقظك، الحمد لله الذي أيقظني، الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، ثم تصلي ما شئت الإنسان ذلك الساعة، وتصلي ما شئت اللي كان لك عادة تصليها، صلي عادتك الإنسان لا تزيد عليها ولا تنقص، وإن كان ما لك عادة إنما تقوم تصلي على ما تريد أنت فتعل ما تشاء. فالشاهد أنك توافق آخر الليل حينما ينزل الجبار تعالى وتقدس. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنه، سلمان وأبو الدرداء آخى بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام، سلمان أخي لأبي الدرداء آخى بينهم عليه الصلاة والسلام، فزار سلمان زار أبي الدرداء ليلة من الليلات، ولما أراد أن يقوم يصلي قال نم يا أبي الدرداء، ولما قام أن يفعل كذا قال أذن، ولما قام قال نم حتى صار آخر الليل، قال إن لي، قاله سلمان لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقا. لما أصبح أبو الدرداء أخبر الرسول قال صدق سلمان، صدق سلمان، كل إنسان عطوا حقه، كل ساعة لأجل شيء، كل ساعة أسرفها بحقها، لله عليك حق ساعة تترسخه بربك وتصلي تذكر الله تقرأ القرآن، زوجتك عليها لها حق أيضا، ضيفك له حق أيضا، جوارك على حق إلى آخره، فقراتي كل ذي حق حقه، فصدق سلمان، صدق سلمان. نعم. والشاهد أنه قاله نم حتى يصاح آخر الليل، قال الآن يلا نصلي سوا، فقام يصليان سوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره ويصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وسب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا حول السند نعم حول السند فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. يقول الأسود إنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل كيف كان يصلي، فقالت نعم كان ينام أوله ويقوم آخره. فقالت له كان عليه الصلاة والسلام ينام أوله ويقوم آخره وينام أخي البقية، إذا قام وصلى وأوتر نام البقية حتى يطلع الفجر ويؤذن المؤذن ثم يصلي ركعتي الفجر. فإن كان ذي حاجة يغتسل وإلا توضأ. فإن كان له حاجة أو جنب أو شاب يحدث أهل حدث مع أهله اغتسل عن جنابة أو جلس يحدث أهله كما مرة عائشة تقول كنت يقضانة فإنه كان يحدثني نتحدث أنا وياه وإلا اضطجع ونام عليه الصلاة والسلام. هذه عادته في الليل يصلي ما شاء الله أن يصلي ثم يرقد ينام. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره ألا 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسألن سنين وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسألن سنين وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي. يقول البخاري رحمه الله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. باب قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يعني في رمضان وغير رمضان، هو ما يزيد عليه الصلاة والسلام عن رمضان ولا غيره، يعني لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن إذا سن سنة من خلفاء الراشدون واتبعناها فإن على طريقة الرسول. فمثلا عمر بن الخطاب سن 20 ركعة، نقول إنها من سنن المرسلين، وأن الرسول قال ارتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فما فعله عمر أبو بكر أو عمر فإنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا واللي يقتصر على 11 ركعة أو غيرها من الركعات ما نقول له صلي، لكن نصلي حنا ما فرضه أو ما سنه لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما سنه لنا عمر بن الخطاب سن. حتى إن علي رضي الله تعالى عنه لما مات عمر وأزرقت المساجد قال الله ينور قبلك، الله ينور قبلك يا عمر بن الخطاب حيث نورت مساجدنا، يعني جعل قناديل وخرقة يحط بالقنديل والخرقة هذه تولى يصير سراج حتى يقضي حتى ينتهي الودك اللي حطوه فيها، فتنور من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يدور المسجد كله نور، صار المسجد كله نور. قال نور الله قبرك يا عمر حيث نورت مساجدنا علشان يصلون الناس، جعل النور وراء الصفوف والناس تصلي يرى بعضهم بعض يقرؤون القرآن واللي بيقرأ على المصحف واللي بيقرأ كذا. فالشاهد أن النور في المساجد هو الأفضل، النور المساجد كان من عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان الرسول في عهده لم يكن فيه فتائل ولم يكن فيه، فينور الله بنور بالنور الذي يعطيه الله تعالى وتقدس أهل الأرض. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. يقول أبي سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان، قال لم يزد في رمضان ولا غير عن 13 ركعة أو منها صلاة الفجر، ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة منها الوتر، وأما إذا قلنا 13 فمنها صلاة الفجر إلى آخره. يصلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، هذه زمان، ثم يصلي ثلاث يصير هذا وتره عليه الصلاة والسلام. لكن قولها أربع نتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، تقول أربع يعني ثنتين وثنتين تسمى أربع، ثم زنتين وزنتين هذه أربع هذه ثمان ثم يصلي زنتين يصير خمس خمسة تسليمات ثم يصلي واحدة. فلا تسأل عن حسن الأربع يعني زنتين وزنتين ثم زنتين وزنتين ليتفق هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. لأن لو قلنا أنه صلى أربع يعني كلها جمعها جميع ما حصل هذا. اللي حصل أنه أم خمس هذا وتر ولا سبع وتر ولا تسع وتر هذا اللي حصل. لكن كونه يصلي أربع جميع ما حصل هذا وقولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني يصلي ثنتين وثنتين طويلات يطول التسليمتين ثم يصلي ثنتين طويلات أيضا لنتفق مع الحديث صلاة الليل مثنى مثلانا. ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام. ثم يصلي ثلاثا ثم ينام فأقول يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا أنام قلبي. نعم ما ينام قلبه. الأنبياء تنام عيونه ولا ينام قلبه جميع الأنبياء ولا سيما صفوة الخلق فإنه تنام العينين ولا لا حتى يسمع له شخير لكن القلب بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر. ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا حتى أثنى يعني كبر عليه الصلاة والسلام وبلغ الستين صار ثقل عليه الصلاة والسلام وصار يصلي جالسا. فإذا بقي على الركوع 30 آية قام عليه الصلاة والسلام أو 40 آية قام وقرأ اللي بقي ثم ركع عليه الصلاة والسلام. لكنه يقرأ القرآن ويصلي ويقرأ القرآن وهو جالس حتى إذا بقي 30 آية أو أقل أو أكثر قام عليه الصلاة والسلام ثم ركع فقرأ الآيات اللي بأبريد ثم ركعنا. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته بالإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. يقول البخاري رحمه الله باب فضل الطهور بالليل والنهار. فضل الطهور بالليل والنهار يعني ما عنه نهو. الطهور كون التوضأ ما فيه نهو إلا أن حديث عقبة بن عامر الجهني 3 ساعات نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن. توقف حديث بلال وتوقف حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد وتوقف حديث جبير بن مطعم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت. كل هذه حديث عقبة بن عامر توقفه لأن لها علة. حديث عمرو بن سلمة حديث عمرو بن حديث رضي الله عنه الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم على يديه وسأله عن أوقات الصلاة وعن الصلوات وغيرها. أظن اسمه عمرو بن عمرو أو شيء من هذا فأتينا اسمه إن شاء الله. يقول فإن بلال رضي الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان أبو حيان قال عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجاء عمل عملته في الإسلام. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل بلالا ما الذي تعمل يا بلال أرجع عمل صالح ترجيه إلى ربك ما الذي عملت؟ لأن سمعت دفن عليك في الجنة يعني دقها كأنك تمشي قدامي وأنت في الجنة. فما الذي عمل أرجع عمل عملته في الطاعة في طاعة الله؟ قال والله ما عملت شيئا إلا أني ما توضأت ولا تطهرت في أي ساعة من الليل أو النهار إلا صليت ركعتين بعد هذا الطهور. من نفسي هذا ما توضأت بليل أو نهار إلا صليت ركعتين. معنى هذا أنه يصلي الليل والنهار ولا نهوى عنها. صلاة الطهارة تطهرت الإنسان ما عنها نهوى إلا إن حديث عقبة بن عامر الجهني بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. عمرو بن عبسة قال للرسول الله وكيف أصلي؟ قال صل كل الصلوات ما عدا إذا طلعت الشمس وإذا وقفت وإذا غربت. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله ثلاث ساعات، نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى الطهور حتى وضوء حتى دخول مسجد حتى جبير بن مطعم حتى كل حديث يوقف عند هذه الثلاث الدقيقة، دقيقة مرة هي كلها ما تجي عشر دقائق تطلع الشمس، عشر دقائق توقف، عشر دقائق تغيب، بس ثلاث ساعات قليلة جدا هذه الساعات. نهانا رسول الله أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. علماء الإسلام كافة عن الحل والعقد في دين الله وشرعه قالوا كل شيء يدخل تحت حديث عقبة بن عامر الجهني، لأنه بين العلة لعمر بن عبسة رضي الله عنه، قال إن طلبت من الرسول يبين للصلوات والأوقات والنوافل والفرائض، فقال صل الصلاة لوقتها كل صلاة، وصل ما شئت من الصلوات ما عدا عند طلوع الشمس، فإن الشيطان يطلع والمشركون يسجدون لها للشيطان، يسجدون المشركين يسجدون للشيطان، الشيطان يطلع مع الشمس، والشيطان والجهنم تسجر والمجوس يسجرون فيسجد المشركون لها، وعند الغروب كذلك الشيطان معها يسجد المشركون لها، وهكذا. فنهى عن التشبه بالمشركين في أي حالة من الحالات، لا تشبه بالمشركين. فما دام وضحت العلة وبينت العلة فصلاة عقبة حديث عقبة بن عامر يقضي على كل شيء. باب ما يقضي من التشديد في العبادة. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن الصيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا حبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلم عن مالك نشان عروان أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقلت فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها. فقال ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من التشديد في العبادات. باب ما يكره من التشديد في العبادات، شدد في العبادات ربما تزيغ الإنسان، لأن إبليس لعنه الله في شمة في شم قلب الآدمي، فإذا رأى أنه يريد الزيادة زاده، وإذا رأى أنه يريد الانتكاس والانتداح رماه في الأرض. يشم القلب، يشم قلب الإنسان، يشوف عنده استعداد لأن يزيد متعمق في العبادة، يزيد في العبادات ويفعل يرفعه إلى فوق، وإن كان لا عنده كسل وعنده يريد الخلال والنوم رماه في الأرض إلى آخره. فهذه شمات إبليس لعنه الله. نقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر، أبو معمر عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على زينب وإلى حبل ممدود بين عمودين، ما هذا؟ قالوا زينب تصلي بالليل فإذا فترت تعلقت بالحبل. قال لا لا حلوه وصلي قاعدة، تعبتي صلي جالسة، إذا دي قاعدة لا تعبتي دي قاعدة ما في لزوم تعلق بالحبل، والله ما أمرك بهذا. وجاء إلى عائشة رضي الله عنها أول السند، وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، فقال ما هذه؟ قالت هذه فلانة يذكر من صلاتها وكثرة صلاتها وكثرة صومها. قال مهما لا افعلوا من العمل، اعملوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل، يعني لا يترك كتابكم ولا يترك عملكم ولا يترك أن يكتب أعمالكم، لا يمل حتى تملوا. وهذه اللفظة قد نلقيها إلى الله تعالى وتقدس بوجود ذلك بجلاله وعظمه، لا نؤولها، لكن لا يمل حتى تملوا، يعني أنه لا يترك أمر الملائكة بالكتابة، وهو تعالى وتقدس يتقبل عملك الإنسان ما دمت تعمل، لوجهه على طريقة مستقيمة، فربك يقبل منك العمل تعالى وتقدس، ويأمر ملائكته أن تسجل ما دمت تصلي، فربك يقبل عملك مع لله رب العالمين، فربك يقبل عملك ولا يترك عملك حتى تترك العمل أنت، ربك يتقبل منك عملك ولا يترك القبول حتى أنت تترك. أما يمل فلا نؤولها ولا نكذب، نقول تليق بجلاله وعظمته. نعم. باب ما يقرأ من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال رحمه الله: حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشرا الأوزاعي قال حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله وتابعه عمر بن أبي سلمان الأوزاعي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب ما يكره من ترك قيام الليل. باب ما يكره من ترك قيام الليل، بل من ترك الطاعة إذا كنت تستطيع ربك، أما تصلي بالليل أو تصلي بالنهار أو تقرأ قرآن أو تصوم أيام ثم تركتها، نعوذ بالله، هذا عليك عقاب الإنسان، مكروه كراهة شديدة أنك تعمل عمل ثم تتركه بدون سبب، يعني ولا عدلك لمرض أو لسفر أو لشيء من هذا فأنت معذور، لكن تترك عمل عملته ودومت عليه ثم تتركه، هذا نعوذ بالله عليك ذنب، عليك عقاب كبير. يقول البخاري: حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول يحيى بن كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له: لا يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركه، كان يقوم الليل فتركه. هذا فيه التشديد على ان الانسان اذا عمل عمل وداوم عليه لا يجوز له ان يتركه. عملت عمل الانسان وداومت عليه، داوم عليه ما دام انك تستطيع، داوم عليه ولا نقص منه قليل، يا كنت يشق عليك ما عليك نقص منه قليل، لكن تتركه كله ما يمكن، تتركه كله عليك اسم الانسان، فلا تترك العمل. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ليه؟ بس بدون سبب، لا لعذر ولا لسفر ولا لشيء، بدون سبب تترك قيام الليل، هذا في عقوبه في اسم كبير. معنى عبد الله بن عمرو بن العاص تمنى انه اخذ برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يمديه، لما كبر عجز ان يقوم بالذي اخذ به، فتمنى ان لو اخذ برخصة الرسول لكن راحت. نعم. وقال هشام بن عمار حدثنا ابن ابي العشرين قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الحديث الأول نعم أنه قال: لا تكن مثل فلان، فإنه كان يقوم الليل فتركه، يعني لا تكن مثل فلان فإنه كان يقرأ القرآن فتركه، لا تكن مثل فلان فإنه كان يصوم كذا وكذا من الشهر فتركه، لا تكن مثل فلان فإنه كان يفعل كذا وكذا فتركه، يعني معناه أن الرسول حث الإنسان على أن يترك، لا يترك العمل الذي يعمله إذا كان ما يشق عليه، إذا كان يشق عليك اختصره ما يخالف، إذا كان يشق عليك كثير اختصره، لكن داوم على عملك التي تستطيعه. نعم. قال وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. يقول وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي الأباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل تصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وافطر وقم ونم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال عن أبي العباس، عن أبي العباس قال قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له حين حضر عنده: ألم أخبر يا عبد الله بن عمر أنك تقوم الليل وتقوم النهار؟ قال: هكذا كنت أفعل يا رسول الله. قال: لا، لا تفعل هذا، فإنك قد تكبر وإن تستطيع، إنما افعل كذا. فقال: لا، أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: لا، افعل كذا. قال: أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال: افعل كذا، افعل كذا. قال: أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. حتى وصل إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم وينام ويقوم. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: لا، أفضل من ذلك. هذا صيام داود، يصوم يوم وتفطر يوم. لما كبر، لما كبر وعجز وتعب، قال: ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. ترك كل اللي هو يعمل، تركه لأنه كبر، ما عاد يستطيع عمل لعمل. يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة. هذا منهج، هذا منهج ونبراس لمن يعمل عمل ثم لا يطيقه. اختصر العمل من الأول الإنسان، يجعل لك عمل تطيقه حين تكبر وأنت شباب الآن، وحين تكون شيخ الإنسان تطيقه ولا تزيد على هذا، فتندم مثل ما ندم عبد الله بن عمرو بن العاص: يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لا تطيق يا عبد الله بن عمرو، ما تستطيع. قال: أطيق أكثر من ذلك. افعل كذا، أطيق أكثر من ذلك. قال له: الصوم. قال: أطيق أكثر من ذلك. قيام الليل، أطيق أكثر من ذلك، إلى آخره. فقال: لا، ما أفضل من قيام داود، تصوم يوم وتفطر يوم، ولا أفضل من صلاة داود، يصوم ينام أول الليل ثم يقوم ثلثه إلى آخره. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك. قال: إذا فعلت ذلك، يعني تصوم الليل وتقوم النهار، معناها أن هجمت عينك. لا، تنام عيونك، تنام وانت ساجد، تنام وانت ساجد. بشر، بشر يحب الراحة، يحب الراحة. فإذا سجدت وأنت الإنسان تقوم الليل كله ثم سجدت، تنام ولا تدري وين أنت رايح. بشر يهجم عليك النوم، وإبليس بعد يوسوس والآخرة. كذلك الصوم، قد تهجم عليك نفسك وتضعف النفس، تبي طعام، تبي شراب، تبي كذا، فقد يضعف جسدك وتضعف عينك، وتهجم عليك عينك بالليل وأنت تصلي. نعم. وقال: فصم وأفطر وقم ونام. لكن الأفضل أن تصوم وتفطر وتنام وتقوم، لكنه ما قبل. قال: لا، أفضل من ذلك، صم يوم وأفطر يوم. ولكنه ندب، ندب أخيه. نعم. باب فضل من تعار بين الليل فصلى. قال رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل، قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي، قال حدثني عمير بن هاني، قال حدثني جنادة بن أبي أمية، قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. يقول البخاري رحمه الله: باب فضل من تعار، يعني استيقظ. تعار يعني استيقظ من الليل في وقت الليل، وقت العري، أحيانا يكون هو وقت العري. تعار يعني استيقظ من الليل، أما آخر أو وسط أو غيره. ثم لما استيقظ ذكر الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يحمد ربه الذي أيقظه وأنه من عليه باليقظة. أحمد ربك أنه أيقظك في تلك الساعة لتصلي وردك الإنسان ووترك، وتحمد ربك أنه من عليك باليقظة. نعم. قال: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هاني، عمير بن هاني قال قال حدثني جنادة بن أبي أمية، قال حدثني جنادة بن جنادة قال قال حدثني عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من يعني استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم الحمد لله وسبحانه الحمد لله وسبحان الله وبحمده نعم. ولا إله إلا الله والله ولا أكبر. إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا ثم قال اللهم اغفر لي بعد هذه الكلمات أو دعا دعا استجيب له, إن كان غفران غفر الله له وإن كان دعا استجاب الله دعاه نعم. فإن توضع قبلت صلاته فإن توضع حينئذ قبلت صلاته, لا شك أنه إذا توضأ وصلى قبل الصلاة بعد هذا الدعاء كله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الليث بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا خلكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع فأباه قيل. وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد زيد بن سعد قال يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد الليلي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني هيثم بن أبي سنان قال أخبرني هيثم بن أبي سنان قال أنه سمع أبا هريرة وهو يقصد فيه أنه سمع أبا هريرة وهو يقصد يقول القصيد الذي يرويه يعني ينقله عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأن الرسول أثنى على شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه منها يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع نعم. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا له موقنات أن ما قال واقع إذا انشق أن ما قال واقع نعم. يبيت جافي جنبه عن فراشه هذا الشاهد يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هذا الشاهد من الحديث يبيت يجافي عليه الصلاة والسلام يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.